ثم أيضا يشنشن به في هذه الآونة ويرمى به أهل السنة والحق والهدى تنفيرا للناس عنهم وتحذيرا للناس منهم أنهم ما تركوا أحد إلا وطعنوا فيه. وهذه والله الكذبة الكبرى. نقول لمن قال هذه البقالة: هات من طعن فيه. سمي طيب فلان بماذا طعن فيه ومن طعن فيه. هنا يقف حمار الشيخ في العقبة، لأنها ستنكشف المساوي وتظهر البلايا وتتضح للناس أهل العقول والحق والهدى الرزايا، فيعود صاحب السنة والأثر هو الصادق. لكن الغمغمة ما تفرح، ما سلم منهم أحد. سم الطعن في الناس موجود من قديم الدهر ولله الحمد، ومعترف به في الشرع للأغراض الشرعية لا بالتشهي والهوى. هذه كتب الجرح والتعديل مليئة فيما يتعلق بجانب الرواية وفيما يتعلق بجانب العدالة، ولا يزال يطعن في الشهود إلى يومك هذا. هذا فاسق وهذا عدل، هذا عدل مرضي، هذا فاسق مطعون فيه بالفسق رد ولا تقبل شهادته. فإذا كان هذا لحفظ الدينار والدرهم والدماء فكيف بدين الله؟ إن دين الله أعز وأغلى. ولكن هؤلاء بمثل هذه العبارة يرهبون الناس ويرجفون عليهم بخيلهم ورجلهم، فلا يهولنكم ذلك. إذا قال ما تركوا أحد إلا وطعنوا فيه، قل سمي هات. إذا سمى قل ما طعنهم فيه، لماذا طعنوا فيه، بماذا طعنوا، لماذا وبماذا، هات. تنقطع بإذن الله وتبقى حجتك ظاهرة. أهل السنة ما يطعنون إلا بحق ولا يتجاوزون، فلا يهولنكم هذه العبارات ولا الإرجافات، فلا تخافوا. فهذا مما يشنشنون به على أهل السنة والحديث السلفيين في هذا الوقت، فلا يهولنكم هذه الإرجافات وامشوا